امرأ القيس وعبيد بن الأبرص هما شعراء، فلما التقيا أخذ كل منهما يسأل الآخر في الفن الذي عرف به. فهذا عرف بالشعر وهذا عرف بالشعر، وكلاهما من أصحاب المعلقات. فقال عبيد لامرئ القيس: كيف علمك بالأوابد؟ فقال امرئ القيس: سل عما شئت تجد ما أحببت. وهذا يدل على ثقته في نفسه. فأخذ عبيد يسأله، أشبه ما يكون بالألغاز الشعرية اليوم: ما الحاكمون بلا سمع ولا بصر ولا لسان فصيح يعجب الناس؟ فأجابه امرؤ القيس أنها الموازين، إلى أن قال له في أبيات طويلة شهيرة: ما السود والبيض والأسماء واحدة لا يستطيع لهن الناس تمساسا. فقال امرؤ القيس يجيب عبيدة، قال: تلك السحاب إذا الرحمن أنشأها سقى بهن محول الأرض أبياسا. فالأول يسأل: ما السود والبيض؟ يعني أحيانا تكون سوداء وأحيانا تكون بيضاء. ما السود والبيض والأسماء واحدة، يعني وإن اختلفت الأسماء لأن المراد واحد، لا يستطيع لهن الناس تمساسا، شيء بعيد عن أيديهم، كما تقول العرب في أمثالها: براءة الشمس من اللمس، لأنه محال أن تلمس الشمس. فهو قال: لا يستطيع لهن الناس تمساسا. ما إن خلص من قول هذا السؤال حتى أجابه امرؤ القيس: تلك السحاب إذا الرحمن أنشأها سقى بهن محول الأرض أبياسا، يعني يسقي الله به يسقي الله بالماء الأرض اليابسة. بعض أهل العلم يشكك في القضية كلها ويقول إن العرب لا تعرف الرحمن، ويحتج بقول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ وقول سهيل بن عمرو في صلح الحديبية: أما إننا لا نعرف الرحمن ولكن اكتب باسمك اللهم. وهذا القول يقبل، لكن ذكر بعض أهل اللغة، بعض أهل التاريخ، بعض أهل السير أن مفردة الرحمن كانت موجودة عند العرب، وكانوا يسمون أحدهم برحمن اليمامة. المقصود من هذا كله أننا نحن لا نريد أن نقول الأخبار حتى نثبت حفظنا واطلاعنا، إنما المراد قضية كيف نستنبط الفوائد مما نقوله للناس. فهذه وردت في شعر امرئ القيس.